الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونأخذ اليوم آية من سورة مريم في أواخر سورة مريم. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والإجماع: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فالذين كانوا على هذا المنهج وهذا الطريق وهذا السبيل وهذا المعتقد يجعل لهم الرحمن سبحانه وتعالى الودود البر ودا. قال أهل التفسير: يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والغرس المكان الذي يزرع فيه الخير والنماء والطعام والفاكهة وكل شيء يستلذ طعمه، سواء كان الطعم ماديا أو طعما معنويا في القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. فهذا القرآن روح تحيا به القلوب. فقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات قولا وعملا ونية واتباعا للسنة وإخلاصا لله وحده، في الله وبالله وعلى أمر الله، بعيدا عن الابتداع وذهابا إلى السنة، سيجعل لهم الرحمن ودا. فيخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين كانوا بهذه الصفات، الذين يعملون الصالحات قولا وعملا ونية واتباعا للسنة، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل. لماذا؟ للعلة. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال: التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية. الحديث في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهو يشرح ابن كثير هذه الآية من أواخر سورة النور، ذكر هذا الحديث: من فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال ابن كثير، عن أمره، عن سنته، عن منهاجه، عن سبيله، عن طريقه، عن معتقده، والذي يأتي بعكس ذلك. فذكر هذا الحديث: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قال: كائنا من كان هذا، كائنا من كان هذا الشخص من بني آدم، رجل أو امرأة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهذا الود إنما يأتي عند اكتمال منظومة العبادة الصحيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار، كلها إلا واحدة، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ويأتي هؤلاء المبغضون الذين يريدون أن يسفه الدين وينقض عرى الإسلام عروة عروة وشعيرة شعيرة وركنا ركنا وعبادة وأركانا وأسسا وأصولا، فيأتوا بعكس هذا الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، إن لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربي، هذا الحديث مكذوب وموضوع، لم يقله رسول الله، ولم يقله أحد من الصحابة ولا من الأئمة. هذا رجل وضاع كذاب مجرم، الحديث ثابت. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها، لأن الصحابة ورثة الأنبياء، هم الذين ورثوا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فحذر الأمة أن تميل يمنة أو يسرة عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فقال قالوا ومعنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما له تعلق في الدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا الإيمان بالعمل الصالح هذا هو معنى العبادة، وهي اسم العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما العبادة التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها؟ خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجل هذه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ومما له تعلق بالدين. الظاهرة ظواهر الأعمال، الباطنة في القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السرائر ولنا الظاهر أيا كان. ويوم القيامة نقف بين يدي الملك وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهاداتهم ويسألون. قال وهذا الود أمر لا بد منه ولا محيد عنه ولا ميل، يعني الذي يأتي بشروط وأركان وأسباب وعلل العبادة السليمة الصحيحة التي يتقبلها الله ويرضى بها هذه. فقال هنا هذا الود أمر لا بد منه، إن أتوا بالعلل والشروط والأسباب وانتفت الموانع لا محيد عنه ولا ميل. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة، وعليكم الإنصات لهذا الحديث الجليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيجيبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، يعني جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فانظر إلى هذا الحديث الجليل، رب العزة جل وعلا يطلع على الظواهر والبواطن ويعلم الأسرار سرائر الأمور. فعندما يحب الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده كان على نهج رسول الله، وكان لا يعصي ربه، كان ورعا تقيا صالحا نقيا، يحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر جبريل أن يحبه، لأن جبريل وكل عابد لله على المنهج يحب من يحبه الله. فأحبه جبريل ثم نادى في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات السبع، ثم يجعل له القبول في الأرض. قبول، الناس تحبه وتحب سيرته وأفعاله وأقواله. وقضية الحب كما روى الترمذي والحاكم وفي المستدرك وصححه ووافقه الذهبي أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. الحب والبغض له أسباب وشروط وعلل وموانع. ليس الحب للدنيا، قد يحب رجل امرأة فاسقة شديدة الفسق وقلبه تعلق به، يحبها حبا يدخله النار. فالحب له ضوابط. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فربنا سبحانه وتعالى يجعل لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الجليلة يحبهم الله، والذي قصر في عمله أو قصر في مسؤوليته أو قصر فيما ينبغي له يبغضه الله ويبغضه جبريل ويبغضه أهل السماوات، ويوضع له البغض في الأرض فيبغضه كل الناس. وهذا متلمس في كل زمان ومكان، وللبغض أسباب وللحب أسباب. والصغير والكبير يعلم البغض ويعلم الحب. ولماذا الصغير أو الكبير يحب أو يبغض؟ ثم يجعل له البغض في الأرض يبغض أهل الأرض. فهذا أمر جليل. هذا الحديث يحثك حثا شديدا ويؤزك أزا عظيما أن تتجه إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وروى الإمام أحمد في مسنده برواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل. هذا هو العبد الذي علم أنه مخلوق لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا العبد الطيب ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن المهم القلب والفطرة السليمة. فقال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل. هذا أهل المتقين، أهل التقوى، أهل الورع، أهل الصلاح. يتلمس كما يتلمس الرجل كل ما يريده ولده البكر أو الذي أنجبه بعد سنين عدة ولم ينجب غيره، فكيف كان حبه للولد؟ حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية من نفسه. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وزوجته وفلان وفلان وكذا وكذا وكذا وكذا. أنت خلقت لعبادة ربك، والعبادة فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. إن العبد ليلتمس مرضاة الله سبحانه وتعالى عز وجل فلا يزال كذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يتلمس أو يلتمس أن يرضيني، والله أعلم بخلقه. أو وإن رحمتي عليه، ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. سبحان ربنا. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، من حول حملة العرش من الملائكة، حتى يقولها أهل السماوات السبع. ثم يهبط إلى الأرض ويوضع له القبول في الأرض. هناك أناس لا يسعون إلا للدنيا، لا يأتون بما يجعل الناس يحبونهم، بل مصالح دنيوية ومصالح شخصية ومناصب وأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ولو هلك الناس أجمعون فهم في رضا بينهم وبين شياطينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه من نعم الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فوعدهم الله أن يجعل لهم ودا كان الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر، وكان من أقوى الناس استنانا بسنة رسول الله، حتى وصل به الأمر أنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، ولم يحج النبي إلا حجة الوداع ثم مات بعدها 83 يوما، فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من عرفة ودفع إلى مزدلفة فأخذته كما تأخذ الناس قضاء الحاجة، فتبول تحت شجرة في مكان ما، فكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما ذهب ليحج وصل إلى هذا المكان وتبول فيه. وهذه المسألة من الفطرة والسجية وليس من الاستنان، ولكن لشدة استنانه برسول الله. فكان عرض عليه القضاء، والصحابة كانوا يفروا من القضاء، وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. خلقنا لعبادة الله، وكل إنسان في موضع يتقي الله فيه، حتى عندما يسأله الخلق بين يدي الله هل أتى بما عليه أو لم يأت. الأمر عظيم وشديد، ولكن هذا لمن وفقه الله لفهم الكتاب والسنة. حديث الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذه من نعم الله على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، فوعدهم الله أن يجعل لهم ودا، أي محبة ووداد، في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كل شيء من أمورهم الدينية والدنيوية. والذي يبغضه الناس، يبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه الملائكة ويبغضه الناس، ولو وصل إلى ما وصل إليه فهو في ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي يوم القيامة يوم الحساب. وحصل لهم الخيرات الذين رضي الله عنهم وأحبهم، والدعوات والإرشاد والقبول والتوفيق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أهل العلم سلفا وخلفا: هذه الآية تكفي كل مسلم عاقل فطن فهم يعلم هذه الآية وتكفيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، عدم الظلم وعدم الحرام والأعمال الصالحة والتقوى والورع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يدخل فيها هذا الود. وذكر أهل العلم معنى الحياة الطيبة، قالوا: والحياة الطيبة قيل الرزق الحلال، الله أكبر، وقيل القناعة بما قدره الله لك، لا تغضب ولا تنزعج ولا يكون في قلبك شيء: يا رب لماذا أعطيت هذا ولم تعطيني؟ هذا شرك أصغر بالله سبحانه وتعالى. فالحياة الطيبة القناعة بما قدره الله، والحياة الطيبة توفيقه إلى الطاعات. النبي أمر الأمة بعد كل صلاة فرض أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت لن تستطيع أن تأتي بحديث، بآية، بتسبيحة، بركعة إلا بفضل الله ومنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتوفيقه إلى الطاعات لأنها تؤدي إلى رضوان الله ومحبته. والحياة الطيبة كذلك حلاوة الطاعة، حلاوة الطاعة. قال محمد بن كعب القرظي أو محمد بن المنكدر وغيره، قال ظل يعبد الله قيام الليل 20 سنة، ثم بعد ذلك أحس ببداية اللذة لطاعة الله وحلاوة الله سبحانه وتعالى وحلاوة الطاعة. وهي كذلك الحياة الطيبة المعرفة بالله وصدق المقام بين يديه، وكذلك الحياة الطيبة التي منها الود، الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحياة الطيبة الرضا بالقضاء. فكل هذه الأمور ثمار محبة الله لمن أراد الله له الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب قلوبنا بطاعته بالقيام والصيام والزكاة والصلاة والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.